وبعد ذلك قال فرسولنا إن أشركوا لعبد عنهم ما كان يعمل، بل قال لرسوله فإن إن أشركت لا يحبط من عمل. فإذا كان هذا خطاب وهذا الوعيد موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحشاء الطاعس مثل تبيع الدجل، إذا كيف يكون خطاب الغير لأن أشركت لا يحبط من عمل؟ فليس هناك منع الذنوب الكبار تحبط العمل أو تحبط العمل الصالح في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يحبط كل شيء، يعني لا ينفعه لا طاعة ولا صلاح ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة إذا كنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يبدو خلف الشرك الأصغر، الشرك الأصغر كل قول أو عمل يؤدي إلى الشرك دون الأربعة، شرك دون الأربعة كالذي مثلا يعلق الخيط ولا يجعل الشيء في بيته يبعد العين أو يبعد الثياب، هذا نوع من الشرك. كذلك الرياء نوع من الشرك، الإنسان يعمل العمل بسبيل الله عز وجل يقصد به محمد الخلق وصناع الخلق، هذا نوع من الشرك. هناك عالم الشرك في الألفاظ يقع فيه بعض الناس، نعم هذا الشرك أصغر ليس بشرك الألفاظ، لكن لو أصغر عالم الإنسان فإنه قد يمضي إلى شرك الألفاظ. ولهذا لابد للإنسان أن يطهر كلامه وأن يحفظ منطقه ولسانه من أن يقع في هذا النوع من الشرك. وبعض الناس يقول نحن نهتم بهذا الامر لان هذا من اخطاء الانسان ويقع فيه كل انسان، وهذا ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء رجل وربما قال بكلمه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الرجل عنده ايمان وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قصه منه من الله عز وجل. فلما قال اجاك بتلميذا قال له ما شاء الله وشئت، الرجل قال ما شاء الله وشئت، يعني يقول لك ما شاء الله ثم يعني لا يجعل يعني مشيئه العبد مقابل مشيئه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله اجعل بهذه الميزان، هذا تصحيح الله وما اكثر ما يقع الناس في مثل هذا كما يقول بعضهم مثلا توكلت عليك وعلى ربي، هذا اكثر، يعني حتى لو توكلت على ربي وعليك يعتبر من الشيء. طبعا قال يجب ان يقول توكلت عليك توكلت على الله ثم عليك، لكن اذا كان يقصد بالتوكل هنا هو يعني ان يوكله في بعض الاعمال، وبعض العلماء قال لا يحسن ان يقال عقلي توكلت على الله ثم توكلت عليه، لان التوكل عباده فقط اليه سبحانه وتعالى لا يكفي الله عز وجل، وعلي توكلت ان كنت مؤمنين. ولهذا لابد الانسان ان يحفظ لسانه، يعني كلما رقب الانسان الفاظه ومقاصده وكل ما تصدر عنه والشيء من العباده التي تقرب بها الله عز وجل يحرص على ان لا يكون لغير الله عز وجل فيها نصيب، لانه اذا وقع في ذلك يكون قد اشرك بالله عز وجل. ولذلك عبد الله بن عمر بدا باعظم الذنوب وانما يبدا بالاهم، فقال ماذا؟ قال الاشراك بالله، وقد اقف عند هذا الحد. ثم قال وقتل نسبه، الذنب الثاني قتل نسبه، وهذا يبعده الله عز وجل، والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بها. وأيضا يؤيده ويعرضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا أن تجعل إليه يد وهو خلقك، ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يقع معك، قتل نسب، القتل هو إزهاق الروح، إزهاق الروح، والنسب هي النفس أو الروح، لكن المراد هنا بقتل النسب ما هي النفس الأدمي، لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل غير الأدمي، لأن يعني حتى قتل الحيوان لا يجوز إلا بسبب، إلا إذا كان غاضبا، إلا إذا كان مقتديا، إلا إذا كان مفترسا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسلم أن يقتل الزواج، فالبقرة والغراب والعقرب والكلب الأسود، ولكن يعني قتل حيوان من غير سبب ولا شيء إذا كان أليفا لا يجوز، لكن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان النسمة. ولم يقل هنا قتل المسلم وانما قتل النسمه، بمعنى في بيان تكريم هذا الانسان حتى وان كان كافرا، حتى الكافر لا يجب قتله بغير حق، الكافر لا يجب قتله بغير حق، والنفس التي لا يجوز للانسان ان يقتلها او يحرم على الانسان الاعتداء عليها هي اربعه اشخاص، الاولى النفس المؤمن، وهذا من اعظم الذنوب، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل المسلم، يعني تزيل الدنيا بالنفيه ولا يموت مقابلها مؤمن رجل يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مؤمن من غير حق اعتبره الله سبحانه وتعالى جميعا فيما هذا ماذا يدل؟ يدل على حرمه المؤمن. ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل المؤمن متعمدا فتبعه جهنم خالدا. حتى صار من علم هذه الايه قالوا ما ورد الوعيد في جد كهذا قتل النفس المؤمن من غير حق. ولهذا يجب للانسان ان يقيم الحدود بنفسه ويقيم الشريعه بنفسه. انسان يعتدي عليك فتذهب وتعتدي عليك. انسان ضربك تقول انا اذهب اليه واضربه بحديث حتى ارد يعني الطاعه عليك. هذا يجب ليس ان تقيم الحدود حتى لو قتل ان تضع امره للحاكم. فهو الذي يقتص منه فان لم يقتص منه وسجدها وشعرت انت تصغر وترجع امرك الى الله سبحانه وتعالى تفوض امرك مع الله. ويوم القيامه يكون القاتل في الحق يكون القاتل. ولهذا الانسان لابد ان يعظم هذه النفوس التي ليست المؤمن. ولهذا انت سببت في قتل رب المؤمن خطا دون عدل الله سبحانه وتعالى مع ذلك يجب عليك الاخبار ان تصوم شهرين متتابعين تبكي انت بالسياره وقطع رجل وتضربه بالسياره للسماء فتصوم انت شهرين متتابعين كفار وان طالبك اهل القتيل بالديه دفعت لهم الدين وتتولى العاقله بشده الدين يعني قرابه الرجل تدفع الدين 100 مليون تعظيم لهذه النفس المؤمنه. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يستجيب في هذه النفس قتل نفس من اعظم الذنوب. وكذلك الناس التي لا يجوز قتلها الزني الرجل الكتاب لليهود والنصارى الذي يكون بيننا وبينه عهد وذمه ولكن يعيش مع المسلمين هذا دمه معصوم لا يجب الاعتداء عليه اذا كان يبذل جزيه. واهل الذمه كانوا يسكنون مع المسلمين كما كان المسلمون في العدالة وقبل ذلك لما كانوا في المدينة كان اليهود يعيشون مع المسلمين ويسافرون ولهم عبدهم ولكن لا يظهرون شعائرهم يعني تجعل لهم الكنائس تجعل لهم هذه الأماكن التي يدعون فيها إلى دين يعطون الجزية ولكن دامه معصوم لا يجب للإنسان أن يعتدي عليه يعني يموت. النفس الثالثة المعاهد. المعاهد هو الذي يكون في بلاده من الكفار لكن بينه وبين المسلمين عهد أن لا يحاربهم ولا يخالفهم كما هو الآن موجود الآن توجد بين المسلمين وبين الكفار معاهدات معاهدة السيف كما يسمونها هو يمر بلاده ولا يمر بلاده كيف أمان لا يجوز له أن تعتدي عليه ولا يعتدي عليه إذا كان ذلك الكفار. وكان هناك يعني النقطة الرابعة هي المستأمن. المستأمن من هو؟ هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا ميثاق ولكن يكون هناك أجل بينك وبينه محدد لا تحاربه ولا يحاربك. إذا عندنا أربعة أنفس لا يعتد عليها نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن اعتدى على هذه يكون قد قتل مثلا بغير حق وهذا من اعظم الذنوب واعتبرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه من الكبائر. ثم انتقل الى الكبيره الثالثه وقال التولي يوم الزعف. والتولي هو الهروب والزعف هو لقاء العدو. التولي يوم الزعف يعني الهروب من العدو يعني عند اللقاء في المعركه. وسمي الزعف لان الجيوش يزحف بعضها الى بعض لان كل طائفه وكل جيش لما يلتقي بالجيش الاخر كانه يمشي رويدا. لماذا؟ لانه عنده خوف وعنده مهابه يخاف ان يؤذي والاخر يخاف. فترى يعني كل من الجيشين يزحف بعضه الى بعض يعني يمشي رويدا رويدا لان كل طرف يهاب الاخر. فلهذا سمي الزحف كالإنسان أو كالحيوان أو كالثعبان الذي يزحف على بطنه الذي يزحف على بطنه يمشي رويدا لأنه يخاف من العدو.

لا يدخلها الجدال الدجال أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى عاصمها من دخوله. ولهذا الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني يرد مجرد يعني الهم والقبض ده الفعل، الله عز وجل قال يذيقه من عذاب الأليم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للذهاب إلى ذلك المكان الطاهر أن يرعى حرمة ذلك البيت، ألا يطيع الله سبحانه، ألا يعصي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المكان، يعني اسم المعصية أن يكون مضاعفا. ولهذا قال إلحاد في المسجد، يعني المقصود الإلحاد في المسجد الحرام، والمسجد الحرام ليس معناه هو البيت، المسجد الحرام يعني المسجد الذي فيه الكعبة، المقصود بالمسجد الحرام هي مكه، هي الحرم، كل ما كان في حدود الحرم. ولهذا اختلف العلماء مثلا في مساله الصلاه في المسجد الحرام والصلاه في المساجد التي تكون محيطه بالحرم، هذا الاجر فيها من الصلاه عامة. وذهب بعض العلماء الى ان الصلاه في جميع مساجد الحرم وان لم تكن في المسجد الكعبه المصلي فيها له اجر 100,000 صلاه، قالوا لان ادله القران تشهد بذلك. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها. قالوا المسجد الحرام يقصد به ما هو الحرام، يعني حدود الحرام التي إلى الزعران وإلى سمعين. وكذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء واتفقت كلمة أهل السير والتراجم على أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لم يكن من المسجد الحرام، يعني من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما كان من به أم سلمة وهي خارج به، فدل على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. فلهذا لا يجب الإنسان أن يلحد وهو في حرم مكة. ثم قال عبد الله بن عمر والذي يستسخر، الذي يستسخر وفي بعض الروايات الذي يستسخر أي يطلب السحر، وكلاهما ذنبان عظيمان. يستسخر ماذا قال العلماء؟ يستسخر من السخريه الذي يسخر من الناس، ولا سيما الذي يسخر من المسلمين بغير حق، يعيبهم ويسخر منهم ويهزأ، لا سيما اذا استهزأ بدينهم وب يعني سمائهم وبأوصافهم، كأن يهزأ من لحيتهم ومن لباسهم، هذه السخريه من اعظم الذنوب. كما قال الله عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون، هذه سمة الكفار السخرية والاستهزاء بالناس واحتقارهم. وبعض العلماء قال الذي يستسخر معناه هو أن يعمل الإنسان غيره على فعل شيء دون أن يعطيه أجر، يعني يجيب واحد يتخذبه التعب تقول له مثلا افعل لي كذا، طلع لي هذا كذا، نقل هذا الشيء من هنا إلى هناك، ويعمل بمشقة ثم بعد ذلك لا تعطيه أجرها، تكون الأجرة تعب، هذا من أعظم الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير أجره قبل أن يجد عام. وهذا أريد أن ننبه إليه بعض الإخوة الذين قد لا يهتمون بمثل هذه الأمور. الإنسان يعمل عيدا وأنت ما اتفقت معه عن نوع الأجرة، قال تعطيه الأجرة، تحاول تتكلم معه بالتي هي أحسن وتقنعه، إذا لم يرى إلا أن يأخذ ذلك الحق أن تبرئ نفسك أمام الله عز وجل، برئ ذمتك. وللأسف الشديد أن تتحكى بعض الناس أن يعطاهم أموال وأغنياء ويقعد يتجاوز معك لا معنى ذلك 10,000 ولا 5,000، وربما لا يسمحوا له يقول له أنا والله ما أستمتع 20,000 ولا 30,000 بعد ذلك، وهكذا في عبد الله يقول له هذا هو ولا يمكن أن يعطيها ولا يمكن أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عام. ولهذا أقول أن الناس إذا استأجروا أجيرا أو أتوا بخادم أو ببناء أو بعامل يا أخي اتفق معه عن البلاد، اتفق معه عن يعمل لك بالايام ولا يعمل لك بالساعه ولا يعمل لك بعامل معين، قال كم تاخذ عليه من الاجره؟ كم تاخذ عليه من الاجره؟ قال كذا، اتفقت معه نعم، لم تتفق معه، ماشي بعد كي يخدم تقول له نعم انا قابل اخدمها لي 100,000، ومن بعد هو يخدمها لك يكملها لك برضه ما في مستحق ولا هو تفعل ما تفعل 100,000، الناس 200,000 يجيبوها في النهار وتفعل 100,000، اتفق معه، تعطي لها، لانك لو لم تعطي له اجره راك يعني حملته شيء يعني ولم تعطي له اجر. وهذا من أعظم الذنوب والذي يستسخر. وفي بعض الروايات قال والذي يستأثر، يستأثر من السحر، السحر هو كل ما مخافه غلطه من شيء وخاف يستغرب. ولهذا سمي الصحة في آخر من بداية سمي الصحة لأن الأمور تكون فيه خفية، الذي يستسحر بمعنى الذي يطلب السحر،